قوله وإلا تصرف عني كيدهن. ماذا قلنا في هذه الآية عن بعض أهل العلم؟ نعم أحسنت، أنه لا يقدر أحد على الانصراف عن المعصية إلا بعصمة الله سبحانه وتعالى ولطفه به، عصمة الله له ولطفه به. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هذا نبي من الأنبياء، فكيف بحالنا المساكين هؤلاء؟ فلا أحد يقدر على الانصراف عن المعصية إلا بعصمة الله جل وعلا ولطفه به. فعلى هذا ندعو الله سبحانه وتعالى، ويكثر الشخص من الدعاء أن يصرف عن المعاصي، وأن يقبل ربنا سبحانه وتعالى بقلبه على طاعته، يصرف عن المعاصي ويقبل بقلبه على طاعته. وهذه الآية معنى تلك الكلمة العظيمة ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فالانصراف عن طاعة أو فالانصراف عن معصية إلى طاعة إلا بالله، ولا حول لنا على طاعة إلا بالله، لا حول لنا على طاعة إلا بالله، ولا قوة لنا عليها وعلى الانصراف عن المعصية إلا بالله. فهي كلمة عظيمة، فيها تجرد العبد من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى، وفيها معرفة العبد ضعفه وأنه ضعيف، وأنه لا يستطيع أن يتقدم ويتأخر إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا من الاعتراف بالضعف لله سبحانه وتعالى، وأن العبد ضعيف يحتاج إلى عون الله سبحانه. قوله ثم بدا لهم، ما معنى بدا؟ ومن الذين بدا لهم؟ عنده اي ظهر لهم. ومن الذين ظهر لهم هؤلاء يا اخي؟ من هذا يجيب؟ ما عندك، ما لك انت؟ اسال هذا شخصي متجه كذا، تفضل. نعم احسنت، امراه العزيز، قصي العزيز ومن معه من الحاشيه. احسنت، العزيز ومن معه من أهل مشورته ورأيه يخرجون برأي مع بعض، فاستشارهم في هذا الأمر، وهم قد بدا لهم الآيات. فما هي الآيات التي بدت لهم؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. نعم أحسنت، قميص، وهكذا أيضا كلام ذلك الطفل على قول، وإلا الشاهد، شهادة الشاهد، هذا دليل وبرهان على براءة يوسف مع وجود تلك العلامة التي تدل على براءته، وهي شق القميص من قبل أو من دبر، شق القميص من دبر، فهي تدل على براءته، ومع ذلك قرروا سجنه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يفعل مع كثير من الصالحين، يعرفون نزاهتهم ويعرفون دعوتهم ويعرفون ما هم عليه وما يدعون إليه، ومع ذلك أذى والعياذ بالله. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، رأوا الآيات والدلائل الواضحات على نزاهة الدعوة وظهور الخير ونفع الناس بالخير، ومع ذلك هم حرب، ويسمعون كل وشاية فيك ويصدقون الكذب، وقد رأوا الآيات والدلائل الواضحات البينات على صدق هذه الدعوة وأنها دعوة الله سبحانه وتعالى. ما بقي شيء والله بعد هذه الدلائل إلا الهوى والعياذ بالله. هذه آية عظيمة، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، هذا شان أهل الأهواء وشان المعاندين وشان هؤلاء الذين يريدون للبراء العنت، وإلا الآيات واضحة والدلالات واضحة ساطعة، ومع ذلك يعني يتهمون بأنه داعشي وأنه قاعدة وأنه عميل، وقد رأوا الآيات هوى. فعندما نسأل حتى حين، ما هي حتى هذه في لغة العرب هنا في هذا الموضع؟ حرف جر بمعنى ها؟ بمعنى إيش؟ الغاية أحسنت، فهي بمعنى إلى، لا يسجننه إلى حين. فما هو الحين الذي قرروا سجن إليه؟ قيل 7 سنوات، وقيل 5 سنوات إلى آخره، وقيل نعم حتى تذهب تلك الشائعة، وذلك الكلام الذي شاع من النساء ومن غيرها حتى يخمد الناس ولا يتحدثون في هذه الحادثة وينتهي أمرها، سيخرج يوسف، لأنهم يعرفون أنه مظلوم. هؤلاء عادهم لا بأس فيهم رحمة، وإلا بعضهم يغيبك في سجن، يغيبك في مصيبة مع أنه يعرف أنك على حق. هؤلاء قالوا بس نحبسه من أجل الشائعة تذهب هذه، نحبسه إلى وقت معين ثم نخرجه. قال رحمه الله: قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان، كم قراءة في السجن؟ قراءتان، السجن والسجن. فالسجن قراءة من؟ نعم أحسنت، يعقوب. والسجن هي قراءة العامة. فما معنى السجن؟ ودخل معه السجن فتيان. السجن معروف عندنا المكان، الموضع الذي يعد لهذا المعنى، يسجن فيه الناس. لكن السجن ما معنى السجن؟ ودخل معه السجن فتيان. لا قصي هناك فيما تقدم، أنا وهمت في الآية التي تقدم، ربي السجن أحب إلي، في الآية المتقدمة تقدم معنى أن هناك قراءة، أما هذا ما نعلم فيها قراءة، لكن فيما تقدم ربي السجن أحب إلي قراءتان، السجن والسجن. فما معنى السجن؟ السجن بالكسر هو المكان، لكن السجن ما معناه؟ فقال ربي السجن أو السجن أحب إلي، فما معنى السجن الذي هو أحب إلي على القراءة الثانية؟ عبد الرحمن، نعم مصدره الفعل، هذا فعلهم يا رب أحب إلي، ربي السجن أحب إلي، أي هذا الفعل الذي يريدونه وهو وضعي في السجن أحب إلي من الفاحشة التي تدعوني إليها المرأة. انظروا لنا يا أخوان استعمال أحب في هذا الموضع من قصر الندى الحاشية، فكلاهما مكروه، فكيف يكون محبوب؟ كلاهما مكروه، فكيف يكون محبوب؟ كلاهما محبوب، تلك فاحشة يدعى إليها، وأحب اسم تفضيل في ذي المشاركة وزيادة. انظر لنا اسم التفضيل في أحب، أي نعم هو سيحمل على هذا من باب الأهون، وإلا ما فيه محبة في السجن ولا في الفاحشة، وإن من باب أنه أهون. انظر لنا يا أخي هذا الذي ذكرنا، نسيت كثيرا مما قد كتبناه في الكلام على اسم التفضيل واستعمال اسم التفضيل، فكيف يكون هنا أحب؟ الفاحشة ما هي محبوبة له، من باب أنه أهون بس، هذا أهون علي من هذه، وإلا كلاهما مبغوض، هذا مبغوض وهذا مبغوض. فإن وجدتم شيئا قرأنا هذا. فالحاصل معنى السجن على قراءة يعقوب أي الفعل هذا الذي يريدون يفعلون بي أحب إلي، وأما السجن فهذا معروف الموضع الذي أعد للحبس. قال قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان، وهما غلامان كانا للريان بن الوليد ابن شروان العمليق، الله أعلم. ما أكملنا إيش؟ قال السدي. قال السدي رحمه الله ذلك أن المرأة قالت لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس، يخبرهم أني راودته عن نفسه. هذا ما هو صحيح يوسف، أعرض عن هذا، فلا شك أنه وفي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يخبر بشيء، وإنما النسوة أشعن هذا، فهذا يحتاج إلى برهان من السنة أنه أنها قالت هذا وطلبت من زوجها أن يسجن لأجل أن يوسف أشع هذا. يوسف ما أشع هذا، وإنما في الموضع ذلك والموقف ذلك لما اتهمته وأنها راودته، ودخل زوجها من الباب وقالت بأنها هذا الرجل راودني، برأ نفسه، هي راودتني عن نفسي، ولا يعلم أنه أشاع خبرها، بل الظن بهذا النبي الكريم أنه يعرف المعروف لأهله ولا يشيع مثل هذه الشائعات. وهذا شأن المسلمين الطيبين فضلا عن الأنبياء، فإنهم ليسوا من أهل الشائعات ولا يحبونها. إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس، يخبرهم أني راودته عن نفسه، فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر إلى الناس، وإما أن تحبسه فحبسه، الله أعلم. يعني هذا بيان سبب الحبس، أنها قالت لي زوجها العزيز هذا الكلام فاضطر إلى حبسه. إما أن تأذن لي وأخرج في الناس وحاضر في الناس وأعلمه بامرأتي، أو تحبسه. ويقصر عن هذا، عن هذه الشائعة، قد سمعت أن هذا لا يليق بنبي الله، بل لا يليق بمؤمن من المؤمنين الصالحين فضلا عن النبي، أن يشيع الشائعات في أوساط الناس ويتحدث مثل هذه الأحاديث، إلا إذا شاع خبره أنه راودها فلا بأس أن يبري ساحته، لا بأس أن يبري ساحته ولو اجتمع بالناس أو أعلن هذا في الوسائل التي تصل إلى أكثر الناس أو إلى جميع الناس، ما فيه مانع من باب أنها صفية. وأما إذا لم يكن هناك معنى لمثل هذا فما يصلح، ما يصلح. فإن ثبت هذا فيكون يوسف إنما قال هذا باعتبار ما قابلته به وما اتهمته به، فشاع في الناس وتحدث مع الناس أنه بريء، وهذه المرأة هي التي راودتني وأنا أبعد ما أكون عن مراودتها باعتبار المقابلة، أما الابتداء فحاشاهم. قال فإما أن تأذن لي، قالت فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر إلى الناس، وإما أن تحبسه فحبسه. وذكر أن الله تعالى جعل ذلك الحبس تطهيرا ليوسف عليه السلام من همه بالمرأة. تقدم الكلام على الهم. قال ابن عباس عثر يوسف 3 عثرات، حين هم بها فسجن، وحين قال اذكرني عند ربك فلبث في السجن 7 سنين، وحين قال للإخوة إنكم، وحين قال لإخوته إنكم لسارقون فقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله. الله أعلم هل ثبت عن ابن عباس هذا أم لا. وتقدم كلام أبي حيان أنه لم يهم أصلا، وتقدم عن شيخ الإسلام وغيره أنه هم حديث نفس خطرات لا هم عزم، فهذه ما هي عثرة. وهكذا اذكرني عند ربك فلبث في السجن 7 سنين، فلعله نظر إلى الخلق وأراد أن يخرج، وكان على قول ابن عباس أنه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى هذا، فيحتاج أن ينظر هذا، الله أعلم ثبت عن ابن عباس أم لا. وهذه كلها ليست من باب الكبائر، والأنبياء معصومون من الكبائر ومعصومون من الصغائر المشينة المستهجنة. قال قوله ودخل معه السجن 2 فتيان وهما غلامان كانا للريان بن الوليد بن شروان العمليق ملك مصر الأكبر، أحدهما خبازه وصاحب طعامه، والآخر ساقيه وصاحب شرابه. غضب الملك عليهما فحبسهما، وكان السبب فيه أن جماعة من أهل مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله، وضمنوا لهذين مالا ليسما الملك في طعامه وشرابه فأجاباهم. فلذلك ينبغي للشخص أن يتخذ حاشية طيبة تحبه وتحب له ما تحب لنفسها وتكره ما تكره لنفوسها أو لأنفسهم، فلا يتخذ بطانة إلا من نفسه، ولا يتخذ بطانة من دونه. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. هذا أمر الله أن نتخذ بطانة ليست من دوننا، فإنك لو اتخذت أناسا والعياذ بالله الريب وأظهروا لك الإحسان فربما هم الذين يبدأوا بك ويقتلونك والعياذ بالله. فيتخذ بطانة طيبة يثق بها ويعرفهم يعرفونه، ومع ذلك الحي لا تؤمن عليه الفتنة لكن يحتاط من العمل بالسبب. أما كل من جاي يجعل بجانبه وهو لا يعرفهم ولم يسبرهم يخبرهم ما عرفهم من قبل وإنما عرفهم الآن، فيأخذهم على ظواهرهم ويحسن الظن بهم، لكن البطانة يتحرى فيها جدا. قال: فضمنوا لهذين مالا ليسما الملك في طعامه وشرابه فأجاباهم. ثم إن الساقي نكل عنه وقبل الخباز الرشوة فسمى الطعام، فلما أحضر الطعام والشراب قال الساقي: لا تأكل أيها الملك فإن الطعام مسموم. قال الخباز: لا تشرب فإن الشراب مسموم. فقال الملك للساقي: اشرب. شربه فلم يضره. وقال الخباز: كل من طعامك. فأبى. ايش عندكم؟ فأبى فجرب ذلك الطعام على دابة، واضح، فجرب ذلك الطعام على دابة فأكلته فهلكت. فأمر الملك بحبسهما. الله أعلم. وكان يوسف حين دخل السجن جعل ينشر علمه ويقول: إني أعبر الأحلام. فقال أحد الفتيين لصاحبه: هلما فلنجرب هذا العبد العبراني، فترأيا له فسأله من غير أن يكونا رأيا شيئا. قال ابن مسعود: ما رأيا شيئا، وإنما تحالما ليجربا يوسف. وقال قوم: بل كانا رأيا حقيقة، فرآهما يوسف وهما مهمومان فسألهما عن شأنهما فذكر أنهما صاحب الملك، والأصل أنهما رأيا شيئا. وهذه الأقوال خلاف الأصل، أنهما ترأيا خلاف الأصل، بل رأيا. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرة. دخل معه السجن فتيان فلم يختبرا بهذه الرؤيا وأنهما ترأيا، بل على ظاهر القرآن أنهما رأيا الرؤيا، وخلاف هذا يحتاج إلى دليل، فنبقى على ظاهر القرآن أنهما رأيا رؤيا، وكل واحد حكى رؤيته أو حكى الرؤيا ليوسف عليه الصلاة والسلام، حكى الرؤيا ليوسف. أما أنهما ما رأيا شيئا وإنما ترأيا يختبران يوسف، هذا يحتاج إلى دليل. وقال قوم: بل كانا رأيا حقيقة، فرآهما يوسف وهما مهمومان فسألهما عن شأنهما فذكر أنهما صاحب الملك. حبسهما وقد رأيا رؤيا غمتهما، فقال يوسف: قصا علي ما رأيتما. فقصا عليه. قال أحدهما وهو صاحب الشراب: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا، سمي العنب خمرا باسم ما يؤول إليه، وهذا سائغ في لغة العرب أن الخمر يسمى باسم ما يؤول إليه، وهكذا الأشياء تسمى باسم ما يؤول إليه، وهكذا أيضا يطلق على الشيء باعتبار ما كان عليه وإن انتقل من حال إلى حال، كاليتيم يبلغ فيطلق عليه يتيم باعتبار ما كان، فيطلق على الشيء باعتبار ما كان ويطلق على الشيء باعتبار ما يؤول إليه، هذا وهذا في لغة العرب، مع أنه قد زال عنه ذلك الوصف لكن لا بأس بالإطلاق عليه، أو بإطلاقه عليه. وهكذا في مسألة باعتبار ما يؤول إليه، فإن الخمر ليس أو فإن العنب ليس بخمر، ولكنه يؤول بعد العصر إلى خمر. قال: أي عنبا؟ سمي العنب خمرا باسم ما يؤول إليه، كما يقال فلان يطبخ الآجر، أي يطبخ اللبن للآجر. لبنة إيش عندهم؟ لبن من أجل يعني يحرقه، أي يطبخ اللبن للآجر يبنى به. وقيل الخمر، ليس اللبن، اللبن الذي يبنى به. يطبخ اللبن للآجر، قيل الخمر العنب بلغة عمان أو عمان، انظر إيش ضبطها، عمان أو عمان، عمان ضبطها هكذا لا بأس. قال: وقيل الخمر العنب بلغة عمان، وذلك أنه قال: إني رأيت كأني في بستان، فإذا بأصل حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب، فجنيتها أو فجنيتهما، وكان كأس الملك بيدي، فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه. وقال الآخر وهو الخباز: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وذلك أنه قال: إني رأيت كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز، سلال فيها الخبز وألوان الأطعمة وسباع الطير تنهش منه. نبئنا بتأويله، أخبرنا بتفسيره وتعبيره، وما يؤول إليه أمره، وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا. إنا نراك من المحسنين، أي العالمين بعمارة الرؤيا، والإحسان بمعنى العلم. إنا نراك من المحسنين، أي من العالمين بعبارة الرؤيا، أو بعبارة الرؤيا، عندك بتعبير الرؤيا وبعبارة الرؤيا، عبارة الرؤيا تعبيرها بعبارة الرؤيا والإحسان بمعنى العلم. وقيل من المحسنين إلى أهل السجن، تداوي مريضهم وتعزي حزينهم. إنا نراك من المحسنين، لما رأوا منه العناية بأهل السجن من المداواة والتعزية والتسلية لهم والتوسيع على فقيرهم على ما ذكر بعضهم، قالوا: إن نراك من المحسنين، فنرى إحسانك لأهل السجن وعنايتك بأهل السجن. وهذا كله دعوة يستغله الشخص، فإذا اعتنى بتفسير رؤياهم إن كان من أهل التفسير، أو اعتنى بتعليمهم، أو بسقيا من يحتاج إلى السقيا ممن هو عطشان، أو تعزية الحزين وتسلية الحزين، فهذا كله دعوة. فيعتني الشخص إذا ابتلي بمثل هذه الأمور، يعتني بمثل هذه الأشياء حتى يستفيد الناس منه ويأخذ بهذا الخير الذي هو عليه. فيوسف استغل هذا السجن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما سيأتي، واستغل هذا السجن أيضا كذلك بمثل هذه الأشياء الفعلية، فإن الفعل يؤثر في الناس أكثر من القول، فهو دعا بقوله ودعا بفعله على ما ذكر، وذكر بعضهم أنه كان يداوي المريض ويعزي الحزين ويوسع الفقير، والله أعلم. لكن الذي يظهر هنا هو ما اقتصر عليه الإمام: إنا نراك من المحسنين، أي العالمين بعبارة الرؤية، فهو اقتصر على هذا القول. ومنهم من قال: من المحسنين إلى أهل السجن، تداوي مريضهم إلى آخره. لكن قوله: ودخل معه السجن فتيان، يدل على أنهم لم يروا شيئا بعده، دخلوا معه وهي للمصاحبة معه، وباشروا بالرؤى هذه، ولعلهم لم يحكوا لهم الرؤيا إلا بعد حين، ورأوا منه الإحسان، ورأى منه الإكرام والعناية بالسجناء، بعدها عرضوا عليه الرؤيا بعد فترة، ولم يعرضوا عند الدخول مع بعض، ودخل معه السجن فتيان، وإنما عرض لما رأوا الإحسان إلى أهل السجن، فجاءوا ويريدون أن يفسر لهم، وقد علموا إحسان المسجونين، فهو محتمل. قال: وروي أن الضحاك بن مزاحم سئل عن قوله: إن نراك من المحسنين، ما كان إحسانه، إذن ذكره بس أنا ما انتبهت له، ما قرأته قبله، ما كان إحسانه؟ قال: كان إذا مرض إنسان في السجن عاده وقام عليه. فما انتبهت لهذا لأنني لم أقرأ كثيرا، وإنما أقرأ كتب أخرى بعدها نقرأه مباشرة. ما كان إحسانه؟ قال كان إذا مرض إنسان في السجن عاده وقام عليه، وإذا ضاق عليه المجلس وسع له، وإذا احتاج جمع له شيئا، وكان مع هذا يجتهد في العبادة ويقوم الليل كله للصلاة. كل هذا يا أخوان دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ورحمة بالمساكين، فرآهم على شرك وعلى كفر بالله سبحانه وتعالى أولئك الذين معه في السجن، فدعاهم إلى الله بالفعل والقول. وقيل إنه لما دخل السجن وجد فيه قوما قد اشتد بلاؤهم وانقطع رجاؤهم وطال حزنهم، فجعل يسليهم ويقول أبشروا واصبروا تؤجرون. ما أجمل هذا، انتبت، وإلا قد جاءت الأدلة التي تدل عليه، وأن الإنسان ينبغي أن يبشر وأن يصبر وأن يذكر ما عند الله سبحانه وتعالى من الخير. أبشروا واصبروا تؤجروا، فبشر وصبر واذكر للناس ما وعد الله على هذه العبادات، الصبر وغير الصبر. أما أنك تغنط الناس والعياذ بالله فهذا خطأ. قال أبشروا واصبروا تؤجروا، فيقولون بارك الله فيك يا فتى، ما أحسن وجهك وخلقك وحديثك، ما أحسن وجهك وخلقك وحديثك، لقد بورك لنا في جوارك، فمن أنت يا فتى؟ قال أنا يوسف ابن صيف ابن صيف الله يعقوب ابن صيف الله ابن صفي نعم أنا يوسف بن صفي الله، لقد بورك لنا في جوارك، فمن أنت يا فتى؟ قال أنا يوسف ابن صفي الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. فقال له عامل السجن يا فتى والله لو استطعت لخليت سبيلك، ولكن سأحسن جوارك فتمكن في أي بيوت السجن شئت. الإحسان يؤثر، والخلق الحسن دعوة. تأثر السجن وتأثر أيضا السجناء الذين سجنوا أو الذين كانوا عند السجن ويحرسون المسجونين، تأثر الجميع بيوسف هذا كما ترى، الله أعلم، لعلهم الإسرائيليات، لكن هذا هو الواقع، أن الرجل الخير ينفع الله بحيث حل. فيوسف نفع الله به في السجن، ونفع الله سبحانه وتعالى أيضا به قبل السجن وبعد السجن كما سيأتي، نفع الله به قبل السجن وفي السجن وبعد السجن. فأهل الإيمان وأهل الخير حيثما حلوا نفعوا. قال ويروى أن الفتيين لما رأيا يوسف قال له لقد أحببناك حين رأيناك، فقال لهما يوسف أنشدكما بالله أن لا تحباني، يعني تضررت من المحبة، كل ما أحبني واحد تضررت، ما أريد أحد أن يحبني يظهر المحبة، فإنني قد تضررت ممن يحبني ويحصل علي ضرر. قال أنشدكما بالله، هذا واقع يا أخوان، هذا واقع، فإن الناس إذا أقبلوا على شخص أو أقبلوا على دعوة وعلى خير ربما يحصل شيء من الضرر. قد حصل لنا في دماج هذا، أقبلت الباصات والزوار والخير والناس، شاع أمر دماج بعد تلك الحروب والفتن، شاع أمرها، وأراد الناس أن يتعرفوا على أولئك الأخيار وأقبلوا عليهم وأحبوهم، مكر بهم أعداؤهم جدا. لكن ليس معنى هذا أن تترك المحبة، هذا مو صحيح، لكن إذا فيه ضرر لا يظهرها المحب حتى لا يتضرر المحبوب، ولا سيما إذا كان المحب من أهل الخير وأهل الفضل، فإنه لو أظهر المحبة فربما يقول لماذا يحب هذا فيحسد. قال أنشدكما بالله ألا تحباني، فوالله ما أحبني أحد قط إلا دخل علي من حبه بلاء، لقد أحبتني عمتي فدخل علي بلاء وهي زوجة أبيه فهم إخوته من الأب أولئك. وأما الأم مفترقة مختلفة، لقد أحبتني عمتي فدخل علي البلاء، فزوجة الأب تسمى عم على هذا إن ثبت هذا والله أعلم، أو تكون عم أخت الأب والله أعلم، لكن مقصود الزوجة أحبتني عمتي فدخل علي بلاء. قال لقد أحبتني عمتي فدخل علي بلاء ثم أحبني أبي فألقيت في الجب، وأحبتني امرأة العزيز فحبست. فلما قص عليه الرؤيا كره يوسف أن يعبر لهما ما سألاه لما علم في ذلك من المكروه على أحدهما، فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره في إظهار المعجزة والدعاء إلى التوحيد، ثم بعد ذلك عبر. بعد هذه المقدمة الجميلة التي ستأتي تلاوتها وقراءتها والكلام عليها، قال لا يأتيكم طعام إلى آخره، عبر لهم ولم يباشرهم مباشرة بالتعبير، فإنه أعرض عن سؤالهم وأخذ في غيره في إظهار المعجزة له، وأيضا كذلك الدعاء إلى التوحيد، ثم رجع وعبر بعد ذلك. هذا أسلوب عجيب. وأيضا إذا رأيت حاجة الناس إليك فتستغل هذا الأمر، إذا كنت من أرباب الأموال أو أرباب الوجاهات استغل ما أنت عليه من المنازل في الدعوة إلى الله. فيوسف استغل ذلك ورأى حاجة هؤلاء المسجونين إليه، فقدم بتلك المقدمة ودعاهم قبل الترسير، دعاهم قبل أن يفسر لهم الرؤيا إلى الله سبحانه وتعالى، وأخبرهم بمنة الله عليه أولا حتى يكون أوقع في نفوسهم ويقبل منه ما يلقي عليهم، فإنه أتى بشيء عجيب خلاف العادة، وأنه معلم من الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس مجرد يعني تنجيم أو كهانة أو غير ذلك، هذا شيء من الله جل وعلا. فأنا الذي أخبركم به هذا شيء إلهام من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله جل وعلا، وليست كهانة ولا أيضا تنجيم، بل هو توفيق من الله جل وعلا، وليس من باب علم النجوم، حتى يكون أوقع لهم وأقبل أيضا كذلك، ويكون يقبلون ما تلقي عليهم. أما إذا علموا أنك مجرد صاحب تفسير فقط فهم ربما يجعلوك مثل غيرك، يجعلونك مثل غيرك، لكن إذا بينت لهم المنزلة التي أنت عليها وأنك من أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل الخير، ربما يكون لكلام قبول بعد ذلك إذا احتيج إلى هذا. فيوسف لما رأى حاجة هؤلاء فبين قبل أن يفسر أنه ليس كغيره، وأنه معلم من الله سبحانه وتعالى، وأنه بسبب العلم الذي علمه الله جل وعلا ترك ملة أولئك الكفار المعاندين اللاجين في الشر، واتبع ملة أهل الإيمان من الآباء والأجداد. وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. فعندما نسأله إنا نراك من المحسنين، ما المقصود بالمحسنين هنا؟ نعم، أي العالمين بعبارة الرؤية وتفسير الرؤية، والإحسان هنا بمعنى العلم، وقيل أي من المحسنين للمسجونين، فإنك تداوي مريضهم وتعزي حزينهم وتوسع على فقيرهم، فنراك محسن للناس فأحسن إلينا مثل ما تحسن إلى هؤلاء، فسر لنا هذه الرؤية فإنها غمتنا وحصل لنا منها من الهموم والغموم ما حصل. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.